ها بعد ما يذبح ياخذ اللحم من جلود الانعام يساوي مثلا فروه, يساوي بيت, يساوي يعني يساوي الان جبه او غير ذلك. ها تستخفونها خيمه تستخفونها يوم ظعنكم, يعني يوم ظعنكم يوم سفرك, رجل يبغى يسافر الى جهه من الجهات يكون له خيمه من جلد, فاذا جاء في محل السفر او المحطه ينصبها ويجلس فيها ياكل فيها ويشرب فيها وتقي من البرد وتقي من الحر الى غير ذلك. ويوم اقامتك وذلك اذا قمنا كذلك من في اقامتكم في البلد او في اي مكان, ومن اصوافها اصواف الانعام هذه الاشعاء الذي واوبارها, والاصواف تكون مثلا في هذه الحيوانات كذلك واوبارها واشعارها اثاثا, يعني ايه اثاثا يعني تقريبا نجعل منها اشياء, ومتاعا يعني نسج ثياب, ها الثياب يعني الصوفيه. ثم يقول هنا في هذه الايات ما ذكر يعني اشياء مهمه, وهي مثلا القران نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد العرب فذكر لهم الاشياء, مثلا ما ذكر ايه الثلوج, مع انه البلاد اللي فيها الثلوج اكثر من هذا, اوروبا كلها ثلوج تنزل لا تعد ولا تحصى, ها وروسيا عادت حدث ولا حرج, ها روسيا ما ذكر الثلج, مع انه الثلج هذا فيه ايه يعني اشياء يعني بلاد, لانها بلاد بعيده بالنسبه ايه بالنسبه لبلاد العرب. مثلا يجي الحراره هنا مثلا نحن عندنا يعني يمكن يصير ايه 3 يعني في ايام شده البرد, هناك مثلا في روسيا كان 35 تحت الصفر و40 تحت الصفر, هذا معناه لو واحد مثلا بلاد العرب يروح هناك يمكن يموت, ها ها, ها؟ لكن الان في اشياء يعني الدفئ, لانه مثلا هم بيوتهم كلها دافيه, مثل البروده اذا خرج في الشارع خلاص, اذا خرج في الشارع ماشي في الشارع هذا برد, او ركب سيارته في مكيف. فالمساله فما ذكر يعني الثلج ابدا في هذه الايات, ومع ذلك قال هنا اقامتكم من اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين يتمتع, مثلا يمكن يبيع الصوف هذا, ها ويعمل ثياب ويعمل منه أشياء إلى غير ذلك. ها ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا, والله جعل كبرضه خلق, زي ما قلنا غير ما مرة أن جعل هذه تارة تكون بمعنى صيرة وتارة تكون بمعنى خلق. ها وقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات, جعل هنا بمعنى إيه خلق. ها ولذلك الزمخشري يعني فعل هذا في الخطبة حقته وقال جعل, ها قالوا له قال يبغى يقول خلق القرآن, قالوا إذا قلت خلق القرآن ما حد يقرأ كتابك هذا أبدا, ها الناس يرموا الكتاب حقك مرة واحدة, ها لأن المسلمين يعتقدوا أن القرآن إيه غير مخلوق أبدا, ها والمعتزلة هم يقول مخلوق, والقرآن لا أنزله الله سبحانه وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من كلام الله سبحانه وتعالى اللفظ والمعنى, ها لا كما كان بعض الفرق الإسلامية يقولوا إيه المعنى كلام الله, وأما هذا التعبير هذا إما من جبريل وإما تعبير والصحيح لا. ولذلك ما يعني أكبر آية تدل على ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, لأن يسمع إيه اللفظ والمعنى والحروف. وكذلك مما يدل على أن القرآن ما هو مخلوق, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لأنه لو كان مخلوق يصير الاستعاذة بالقرآن شرك, لو كان مخلوق يصير شرك زي ما يستعيذ بأي مخلوق, لو استعاذ مثلا بجبريل وبميكائيل يجوز؟ ما يجوز, ها أبدا, ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم استغيثون ربكم, ولذلك هذا نعم والله جعل لكم من الجبال أكنانا, ها يعني ايه من الجبال أكنان, تجد في الجبال في غيران يجلس فيها الناس, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم, وجعل لكم سرابيل يعني محملات من ايه من الحديد, من الحديد والاشياء التي للحرب, يعني الدروع وغير ذلك هذه ايه, ليش هذا قال كذلك يتم نعمته عليكم, يتمم نعمته عليكم لعلكم تسلمون, لعلكم ايه تدخلون في الاسلام, هنا تسلمون, تسلمون هذه القراءة كده, ويقول في بعض القراء قال تسلمون يعني تسلمون من الجراحات, لان الانسان اذا راح في الحرب ولابس الدروع ولابس الدرع لا ضرب بالسيف ما يؤثر فيه, بالرمح ما يؤثر فيه, لكن الان جاءت اشياء جديده يعني دحين قنابل تطيح منها وصواريخ يعني المساله, ولذلك الله يقول تعالى للمسلمين واعدوا لما استطعتم من قوه, كلمه قوه هذا يشمل الاشياء الحديثه الان,